وحديث ابن عباس هذا رواه أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها دخل النبي عليها وهو في مكة قبل أن يهاجر بسنوات بعيدة، قال دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة فوجدها تبكي، قال لها وهي أحب الناس إليه إلى قلبه، كان يحبها حبا جما وكان يقوم لها احتراما وتقديرا لمقامها، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى لها ولزوجها ولأبنائها دعاء كثيرا كثيفا ورد في كثير من الروايات التي ذكرت في الصحاح. فالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قريبة إلى قلب النبي، فلما تبكي سيدة فاطمة من الطبيعي النبي يهتز صلى الله عليه وسلم ويؤلمه أن تبكي، فقال لها ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت له وما لي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش مررت عليهم فسمعتم، وهي كانت ما زالت فتاة صغيرة ما زال لا يؤبه لها، فلما مرت على القوم من قريش من عتاتها وزعمائها وكبرائها مرت عليهم، قالت إنهم كانوا موجودين في الحجر في حجر إسماعيل عليه السلام والمقام عند الكعبة الشريفة يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومنات الثالثة الأخرى يتعهدون بأنهم إن رأوك قاموا إليك ليقتلوك، كأنهم يتعاهدون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة فاطمة سمعتهم يقولون هذا، فقالت لهم إنهم يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أن يقتلوك، وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك، كل منهم أرادوه كأنهم تعاهدوا أن يضربوه ضربة رجل واحد، كما عبر من ذكر في السيرة أنهم قالوا يتفرق دمه في القبائل فلا يكون هناك أحد يطالب بدمه، فقالوا يضربونك وكل قد عرف نصيبه من دمك. قال لها يا بني اعطيني وضوءا، اعطيني ماء أتوضأ به، هذا في مكة قبل الإسراء وقبل المعراج وقبل الصلاة وفي مكة المكرمة، قال اعطيني وضوءا أتوضأ به، قال فتوضأ، فلما توضأ خرج إليهم، خرج من بيته صلى الله عليه وسلم في مكة إلى قريش وهم في صحن الكعبة، خرج إليهم، قال فلما خرج إليهم متوضئا أعطاه الله تعالى من نور الوضوء ومن مقامه عند الله تعالى هيبة جعلتهم يطأطئون رؤوسهم، لما رأوهم قالوا ها هو آت، فلما وصل إليهم طأطأوا رؤوسهم، قال بل إن أذقانهم سقطت على صدورهم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل حفنة من الحصى من الحجارة ورماهم بها وقال شاهت الوجوه، كما فعل ذلك في بدر وفي كثير من مواقعه صلى الله عليه وسلم، فقال شاهت الوجوه، قال فوالله ما وصل حجر إلى أحدهم إلا قتل يوم بدر، ما وصل حجر لأحدهم إلا قتل يوم بدر.